هذه التوليفة المثلى بين الأرض وعاشقها، ملحمة في إثر ملحمة، شرشت في جسد التاريخ وأعطته الدافع كي يبقى حيا في ذاكرتنا وعمرنا. نعم، لن يتوقف دفق العشاق في عروق الأرض، ولن تتنفس رئتاها أنقى من هذا الذي ينفثه الجسد المسجى مسكا وحماء. نعم، هم دمها وهواؤها، هم حياتها وديمومتها، هم وحدهم يعرفون كيف يكون البذل بلا انتهاء. ليس عياش آخرهم، ولكن هم كثرا كانوا قبله، وكثر من سيكملون بعده. فقر عينا أيها التاريخ، ستكتبهم في سطورك بحروف من ذهب، وستمسح غبار السنين الراقدات عن ماضيك الذي نفخر. وعلى أيدي الغر المحجلين ستشهد اندحار الباطل ودولته قريبا بإذن الله. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بقريب.